نرجو الرد، هو نرجو الرد على هذا السؤال. الناس في حيرة من أمرهم بنسبة الحرب القائمة بين العراق وإيران، من هم الذي على حق منهم السلام؟ الحرب بين العراق وبين إيران حرب خبيث، والحرب ليس من حرب الإسلام وليس من شأن الإسلام، حروب فيها اتباع الهوى أو فيها مقاصد الله أعلم بها. هذا بعثيون، هؤلاء رافضة، كل شر، كلهم شر، لكن نسأل الله أن يقدمه ويصلح للمسلمين، وأن يقضي على الباطل وأهله، وأن يكتب للمسلمين فيه الصلاح. نسأل الله أن يكتب للمسلمين فيه الصلاح والخير، ويكتب لأهل السنة ما فيه الخير والصلاح. فإن كان في نهاء هذه الحرب خير للمسلمين إن الله ينهيها على خير للمسلمين، وإن كان في بقائها مصلحة للمسلمين حتى يفني بعضهم بعضا أهل الشر، وحتى يقضى على البعث والرافضة، والله يقدم ما هو الأصلح. المرسول علينا أن نسأل الله يقدم الأصلح لأهل السنة وأهل الإسلام، وأن يقضي على كفر وأهله، ويريحنا منهم وشرهم. وهذا من داخل في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض فساد الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الله حكيم عليه في ذلك، وقال سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نسأل الله السلامة. وهكذا ما وقع في لبنان من الشرور ومن هذا الباب. نسأل الله يقدر لأهل الإسلام الخير والصلاح، ويجعل هذه الحروب في مضرة الكفار وأعداء الله، وأن يكفر من شرها ويخلصهم من شرها، ويجعل العاقبة لهم في كل مكان. طيب بالنسبة للسموم هذا اللي بتوع برداعاتهم، بنحتل بنسوي بنفعل هذا واجبك، واجب أن تقول: اللهم اهدهم وردهم إلى الصواب واكفنا شرهم واكف المسلمين شرهم. قل: اللهم اهدهم جميعا، اللهم ردهم إلى الحق، اللهم اكف المسلمين شرهم في كل مكان. لا أشد من الخوارج، أكثر الرافضة يعبدون أهل البيت، يعبدون علي وأهل البيت من دون الله، يرون أنهم آلهة ويعلمون الغيب، استغاثوا بهم وندعوا لهم، ويرون الصحابة فساق وكفار، كثير من الصحابة يسبونهم إلا علي وجماعة مع قليلين. إذا قدر عليهم نعم إلا يتوبوا. لكن يا شيخ بالنسبة في منا كثير من علماء سمعت منا في الخارج يقول: هؤلاء فرقة مجوسية كلهم. قد يكون مجوس، قد يكون يتظهر بالرفق وهم على دين المجوس، قد يكون فيهم ذلك. نعم الكفر كلهم لا نسأل الله العافية، لأن أصلهم من المجوس. أصلهم من المجوس، أصلهم من المجوس. نعم هذا هو. امرأة موحدة لا فيه دعاة، فيه دعاة في الدمام ومنطقة الشرقية دعاة، لكن لا أدري هل يحضرونها أو يحضرون الدعوة، وهل يقبلوا من الداعي إلى جائره وما يقبلوا، ما سألت عن هذا. نعم نعم. لا لا لا لا تقول يا كافر، اسألهم عن مشاكلهم وادعهم إلى الله، وإذا كان عندك علم ولا خل الداعي إلى الله يبصرهم، نسألهم ما عندهم من العقيدة حتى يبصرهم، ولا تقول يا كافر فانت دليل. لا.